تفسير الآية 55 من سورة النور، يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي أعطى الله بفضله وكرمه وعدا وعهدا والتزاما لا يمكن حتما أن يخلف مطلقا، لأنه القادر على كل شيء، للذين صدقوا منكم أيها الناس بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي عملوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، بأنه سيستخلفهم في الأرض حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام والنون مع السين والتاء للتأكيد، كما استخلف بقدرته وعلمه الذين من قبلهم السابقين لهم من المؤمنين الصالحين، أي سيجعلهم خلفاء له تعالى فيها، أي نوابا عنه يخلفونه عليها لإدارة شؤونها بنظام الإسلام، ويكونوا قادة حكاما لها صالحين عادلين ليتصرفوا فيها ويديروها بإحسان، فينتفعوا ويسعدوا هم وغيرهم بكل خيراتها، ويكونوا هم الذين يخلفون الظالمين الفاسدين في حكمها بعد إضعافهم أو إهلاكهم هم وشرهم وظلمهم وتعاستهم، لكي تمتلئ خيرا وعدلا وسعادة. وهذا الاستخلاف يكون في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لهم ولمن حولهم، وبالتالي وبكل تأكيد فإن العاقبة أي النتيجة النهائية السعيدة في الدنيا والآخرة ستكون حتما لهم ما داموا مستمرين متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم، وبالتالي مستحقين لهذا الاستخلاف. وفي هذا طمأنة وتبشير وإسعاد وتثبيت للمسلمين الصالحين أن ربهم الكريم القوي العزيز المحب لهم حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ووعد منه سبحانه لا يمكن أن يخلف أبدا قطعا أن يمكن لهم في الأرض يديرونها بنظام الإسلام فيسعدوا بذلك في الدارين، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم. قوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي وسيمكن لهم حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام والنون للتأكيد، دينهم وهو دين الإسلام الذي ارتضى لهم، أي ارتضاه أي قبله ووافق عليه وأحبه واختار أن يكون دينا لهم أي نظاما لحياتهم ولحياة كل البشر يلتزمون به ليصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما فيها، ثم في الآخرة أي ولا يجعلن الله الإسلام متمكنا في الأرض، أي ثابتا قويا منتشرا ذا مكانة وعزة ورفعة، ويتمكنهم وجميع الناس من فهمه وتدبره والعمل بكل أخلاقه ليسعدوا بذلك في الدارين. قوله تعالى: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أي وسيغير حالهم حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام والنون للتأكيد، ليكون أمنا في أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم وكل شؤون حياتهم من بعد خوف أي قلق واضطراب يكونون فيه في أي من هذه الأمور، فيحيون بالتالي مستشعرين دائما السكون والاطمئنان والأمن والحماية والسلامة والهدوء والاستقرار والصبر والثبات وحسن التعقل والتدبر وتمام السرور والرضا والراحة والثقة التامة الدائمة في تحقق وعد الله بكل خير ونصر. قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي هذا الاستخلاف والتمكين والأمن يتحقق حتما إذا كانوا يعبدونني وحدي لا يشركون بي في العبادة شيئا آخر غيري يعبدون، وذلك بأن يتبعوا كل أخلاق الإسلام ليكونوا أهلا لذلك، فإن لم يفعلوا فلا استخلاف ولا تمكين ولا أمان بالقطع، وإن لم يستمروا انقطع الاستخلاف، وبالتالي فعليهم أن يستمروا ويداوموا على حسن عبادتي ليستمر لهم الاستخلاف، لأن الاستخلاف لأنهم يعبدونني، ولقد استخلفتهم أيضا لكي يعبدوني، أي سهلت لهم الاستخلاف لكي تستمر عبادتهم لي، وهكذا عبادة فاستخلاف فعبادة فسعادة تامة بالدارين. قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي ومن اختار الكفر بالله أو استمر على كفره أو ارتد عن الإسلام أو كفر هذه النعم، أي لم يعترف بها ونسبها لغيره سبحانه ولم يحسن شكرها بأن استخدمها في الشر لا الخير، بعد ذلك الوعد الصادق، بعد ذلك الوعد الصادق الذي لا يمكن أن يخلف مطلقا، أو بعد ذلك الحصول للاستخلاف والتمكين والأمان، فهؤلاء حتما هم الفاسقون. هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله والإسلام، المستحقون للعقاب على قدر خروجهم بما يناسب من عقاب وحرمان من هذا الخير وتعاسة في الدارين، لأنهم كفروا أو ارتدوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار بعد وضوح مثل هذه الآيات، أو كفروا نعم الله العظيمات التي لا تحصى وأساءوا استخدامها، لكن إن تابوا وعادوا لربهم ولإسلامهم عاد تحقق الوعد لهم.